سمعت الصوت قطط، انا سمعت طفل بيعيط. ما هو قدامنا هو مسكينه كشانه. يا دي الفضيحه يا دي العار، مره تولدي لي كلب ومره تولدي لي قطه. ما كانش خطر قتلني انا مش فاهم انت طلعتي لي منين، انت كنتي لي فين؟ انا اخلف كلاب، انا اخلف قطط، يا عبيد يا خدم شيلوا القطه دي اكنوها وخدوا كيشانه احبسوها. افتح يا نبقى يا نبقى. طول بالك جرى ايه؟ هتكسر الباب ولا؟ الله ايه ده يا شيخ زاهد؟ اسكت يا نبقى انا هتجن. ايه شوفي؟ الله ده عيل تاني. شوفي كمان مصرة تانية. اللي حصل في المرة الاولانية هو اللي حصل في المرة التانية. والصرة دي كام؟ الف محبوب. الاطفال دي حكايتها ايه؟ الظاهر انهم من اولاد الرحمة يا نبقى. والصرر دي ربنا بيبعت العيل ويبعت رزقه معاه. شوف يا نبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نسميه ايه يا نبقى؟ انت لقيته على وش المية، وعلى وشه لقيت لقية. ربنا بعتها لنا هدية، وهو كمان هدية. نسميه هدية. هو هدية وجاب لنا معه هدية، واخوه عطية جاب لنا معاه عطية. خلي بالك منهم يا نبقى، دول في عناية. وأمر الملك بتعذيب كيشانة، وأهانها أبلغ إهانة. وفي يوم من ذات الأيام صحى الملك من المنام، وقد رأى حلما من الأحلام. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 44 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.